الذين يفرحون بما فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم Oh.